فالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من يوم وليلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه وبين أنه فعل أهل الكتاب. فقد خرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى الطبراني في معجمه، وعبد بن حميد في تفسيره، وابن أبي حاتم في تفسيره، أن زوجة بشير بن القصاصية ليلى رضي الله عنها أرادت أن تواصل يومين، فنهاها زوجها بشير بن القصاصية رضي الله عنه، قال لها نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال يفعل ذلك النصارى. فالوصال منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في هذه الأحاديث نهى عنه وقال لا تواصلوا. قالوا لما قال لهم ذلك إنك تواصل، فقال أيكم مثلي، اللفظ الآخر إني لست مثلكم، أبيت يطعمني ربي ويسقين. فقال عليه الصلاة والسلام لا تواصلوا ولكن صوموا كما أمركم الله، أتموا الصيام إلى الليل. فهذه الأحاديث كلها فهم منها أن الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم، إلا ما جاء الإذن فيه، كما جاء ذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، يعني مأذون لنا في الوصال إلى السحر، من أراد أن يبالغ فليواصل إلى وقت السحور، ثم يقطع الوصال ويأكل ويشرب ويتسحر ثم يستقبل اليوم القادم. أما أن يواصل النهار كله مع الليل كله ويدخل عليه اليوم القادم، فهذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضافه إلى النصارى. والقاعدة عند العلماء أن القول أو الفعل أو الشيء عموما إذا أضيف إلى الجاهلية أو إلى اليهود والنصارى دل ذلك على تحريم. هذه هي القاعدة عند أهل العلم، أن القول أو الفعل أو الشيء مطلقا إذا أضيف إلى الجاهلية أو إلى فعل اليهود والنصارى دل ذلك على تحريمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الوصال يعني ما زاد عن السحر فعل النصارى، كما نهى بشير بن القصاصية زوجته ليلى رضي الله عنهما عن ذلك حينما أرادت أن تصوم يومين، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال يفعل ذلك النصارى. وفعلا من واصل الليل وتجاوز وقت السحر فسيطلع عليه اليوم القادم، سيأتيه النهار والنهار لا يجوز الأكل فيه، فسيستمر النهار الثاني، وحينئذ يقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال إبقاء على أمته، إبقاء على أمته حتى لا تهلك، ورحمة لهم حتى لا يدخلوا فيما يشق عليهم، كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي قرأه علينا أخونا جزاه الله خيرا. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب اليسر، كان يدع العمل وهو يحبه مخافة أن يفرض على أمته فيشق عليها فلا تقوم به فتقع في الإثم. فنهى من عليه الصلاة والسلام عن ذلك كما جاء في حديث عائشة، نهاهم عن ذلك رحمة لهم. وجاء أيضا عند الإمام أبي داود سند صحيح كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والمواصلة إبقاء على أمته، والحجامة تضعف الصائم لأن إخراج الدم الكثير من الإنسان يصيبه بالإعياء والإنهاك والتعب الشديد، ربما أتاه الدوار في رأسه فيضعف جسمه وربما يغشى ويسقط نفسيا عليه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة في نهار رمضان، وهكذا نهى عن المواصلة في الليل، ولم يحرم ما يقول إبقاء على أصحابه. فالشاهد الوصال هو هذا، وقد اختلف العلماء في حبه، وظاهر هذه الأحاديث أن الوصال من خصوصيته صلى الله عليه وسلم إلا بالمقدار الذي ورد الإجازة، وهي أنك لا تفطر مع الناس المغرب وتواصل إلى السحر، فإذا جاء وقت السحر فأفطر وابقى مفطرا تأكل وتشرب حتى يؤذن ثم تتقوى لليوم الآخر، هذا الذي يجوز. وأما ما عداه فهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. وقد اختلفوا فيه على أقوال ثلاث. القول الأول أن الوصال محرم، والقول الثاني أنه مكروه ليس بالمحرم، والقول الثالث أنه محرم إذا شق، أما إذا لم يشق فلا، محرم مع المشقة إذا حصلت المشقة، وأما إذا لم يشق فجائز. والذي ذهب إليه الجماهير الحرمة أنه محرم، وذهب الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهوية وطائفة من أهل العلم أنه يجوز الوصال فقط إلى السحر وما عداه فلا. وهذا هو الذي دلت عليه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين عليه الصلاة والسلام الفارق بينه وبيننا أنه يبيت يطعمه ربه ويسقيه، فأينا مثله صلى الله عليه وسلم؟ ولا شك أن هذا يدل على مفارقتنا له في التحمل والطاقة، وإذا كنا كذلك فيجب أن نقبل قوله عليه الصلاة والسلام، وإلا وقعنا في المحذور. والحديث الثاني لما اقتدوا به صلى الله عليه وسلم في الوصال وأبوا أن ينتهوا حينما نهاهم واصل بهم يوما، ثم واصل بهم يوما يعني يومين، ثم رأوا الهلال هلال شواج، فقال صلى الله عليه وسلم لو تأخر لزدتكم، يعني لو تأخر طلوع هلال شوال لواصلت بكم حتى تعرفوا قدر التعب. وهذا فعله صلى الله عليه وسلم تنكيلا كما قال الراوي كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهي، والتنكيل هو المعاقبة، نكل فلان فلانا أي عاقبه نكالا من الله أي عقوبة من الله تبارك وتعالى، فهذا معنى النكال. فنكل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حينما أبوا أن يستجيبوا له، وقال لو تأخر الهلال لزدتكم، ما منعه إلا ظهور هلال شوال، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم المبالغة في النهي عن الوصال، فقال صلى الله عليه وسلم ذلك مرتين أو ثلاثا كما ذكر ذلك أصحابه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال كما هو عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره. وجاء أيضا عند مالك وغيره أنه قال ذلك ثلاث مرات، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. فهذا يدل على أن الوصال منهي عنه أن يواصل يومين، وأنه إنجاز إنما يجوز إلى السحر، وهذا هو أصح الأقوال. وينبغي للمسلم أن يكتفي بما شرع الله تبارك وتعالى له، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال ثم أتم الصيام إلى الليل. وإذا وفق العبد للقيام بأمر الصيام على ما أراد الله جل وعلا وصانه مما يفسده أو ينقص أجره فهو على خير. وليعلم أن ثمة أشياء مختص النبي صلى الله عليه وسلم بها نحن لا يمكن أن نكون مثله، وحينئذ ينبغي لنا أن نقبل ما رخص الله تبارك وتعالى لنا، فإنه عليه الصلاة والسلام لا يقاس عليه، وقد قال إن خير دينكم أيسر. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام اكلفوا من الأعمال ما تطيقون في الحديث الثالث، حينما قال لهم إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، فقال له لهم فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون، يعني صيام النهار إلى غروب الشمس هذا يطيقه الإنسان، ما بعد ذلك لا يطيقه، فيه مشقة فيه إنهاك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي قوة 40 رجلا من أحدنا، فأينا مثله صلى الله عليه وسلم، طاف على نسائه جميعهن وطئهن بغسل واحد، من يقوى ذلك؟ أنت وطء واحد وتجهد وتتعب، وطاف عليهن جميعا بغسل واحد. لما سئل قال أني لست مثلكم، إني أوتيت قوة 40. هذا شيء خارج عن العادة اختصه الله تبارك وتعالى. أما أجسامنا نحن ضعيفة جدا، إذا كان في السفر في القتال وفي اليوم الحار القائض شديد الحر والشمس حارقة ورسول الله صلى الله عليه وسلم صائم، من يطيق هذا؟ وعامة أصحابه على الإفطار. الشاهد ينبغي للإنسان ألا يقيس نفسه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليقبل رخصة الله التي رخص الله تبارك وتعالى له بها، وأن هذا الدين يسر كما قال عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية استمحة، وليبتعد عما يشق عليه، فالله جل وعلا قد قبل منا القليل وأثاب عليه الكثير. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، إنه جواد كريم. كنا مع شرح كتاب الصيام من اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.